بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وذلك لنتعلم عقيدة السلف رضي الله عنه وأرضاهم، وما أحوجنا إلى العقيدة الصحيحة في هذه الغربة حيث الفتن التي تموج كموج البحر، والتي لا يثبت فيها المؤمن إلا من خلال عقيدته الراسخة في قلبه، والتي بها ومن خلالها يستطيع أن يؤهل نفسه ويروضها ويجعلها رهن الإشارة وطوع الأوامر، أن تكون بفضل الله تبارك وتعالى على أهلة الاستعداد للتضحية والبذل والعطاء والفداء وحتى آخر الأنفاس. ولذا ما زلنا مع العقيدة الواسطية. الليلة نشرع من السؤال الذي يقول فيه الشارح: ما الذي تعرفه عن معنى اسمه تعالى اللطيف الخبير؟ يجيب عليه رحمة الله فيقول: اللطيف الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايا والعيوب والغيوب ودقائق الأمور والمصالح وغوامضها، فالخفي في علمه مكشوف كالجلي من غير فرق. ثم يقول: وأنواع لطفه تعالى لا يمكن حصرها، ومن ذلك يعني فيلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، حواس ومشاعر ويعني ما شبه ذلك، ويلطف بعبده في أموره الخارجية فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. يسميها البعض حسن التدبير له في خاصة نفسه وفيما يتفاعل معه في دنياه حتى يلقى الله عز وجل. النوع الثاني لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه، كما جرى ليوسف عليه السلام، بمعنى أي قد يكون فيما يبدو للناس ابتلاء ومحنة وشدة وكرب ووحشية من الآخر، ولكنها في حقيقة الأمر للرفعة وللاصطفاء وللتمكين والعلو، كما كان مع يوسف عليه السلام كما تعلمون من خلال الأطوار التي مرت بها هذه القصة العظيمة. وأما معنى الخبير فهو من الخبرة، بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه الدقة والتفصيل، وهو العلم بكل ما خفي ودق. هذا معنى الخبير كما يعني اختار هو عليه رحمة الله. فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنة يسمى خبرة ويسمى صاحبها خبيرا، والله سبحانه لا يجري في الملك والملكوت شيء ولا يتحرك ذرة فما فوقها وما دونها، ولا يسكن ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا عنده سبحانه وتعالى، من ذلك خبرة. وهو يقرب أي هذا الاسم من معنى اللطيف، أي الخبير يقرب من معنى اللطيف. ولهذا تجد القرآن في بعض الآيات يقرن سبحانه وتعالى بينهما، كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم ساق بعض الأبيات من النونية لابن القيم فقال وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. في الحقيقة يعني الإشارة إلى اسمه اللطيف وكذا الخبير من الإشارات التربوية المهمة التي يعني ذكرها شيخ الإسلام، واختار الشارح أن يضع عليها هذا السؤال، ولا شك أنها يعني إشارة تربوية ملفتة للنظر، وكأنها دعوة لأنفسنا أن نقف مع أنفسنا وقفة من خلال هذين الاسمين العظيمين، وأن نتأمل فيهما وأن ننظر إليهما بعين الاعتبار، لأن هذا مما تربى به النفوس ومما يؤدي إلى صلاحها وانضباطها ظاهرا وباطنا. إذا تأملنا في هذين الاسمين بشيء من التوسع كما يعني في كتب السلف في الحديث عن هذين الاسمين، سنجد يعني إشارات تربوية رائعة جدا جدا جدا، وهذا من خلال التعرف على تعريفات السلف لهذين الاسمين وكيف يتعبد بهما إلى الله تبارك وتعالى. لأننا كما قلنا في معرض الحديث عن الأسماء والصفات في القواعد، أنك مطالب أن تتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن يكون لك يعني من الحظ والنصيب ما تتعبد به الله تبارك وتعالى كترجمة عملية لصدق إيمانك بالاسم وبالصفة كما ورد بها الدليل السمعي من القرآن والسنة. وهذا في الحقيقة من أجمل مدارس التربية، أن يعني تدخل إلى هذه المدرسة وتنظر من خلال الدليل السمعي ومن خلال أقوال السلف المعتبرة في الأسماء وفي الصفات، لا شك ستجد يعني رقة، وستجد يعني استشعار لمعاني إيمانية كمعاني المراقبة والرصد الشديد، وكمعاني يعني الإحسان وحسن التدبير والثقة في سعة يعني لطفه وخبرته سبحانه وتعالى، لا شك تعطيك يعني دفعات تربوية رقية جدا جدا. اخترت لك بعض الإشارات التربوية من هذين الاسمين سريعا، ولم أفصل فيهما، لأن يعني الكلام في الحقيقة في هذين الاسمين تحديدا لم يكن كثيرا عند السلف، لكن كان مركز تركيز غير طبيعي في بيان المعنى وفي بيان كيفية التعبد بهذين الاسمين. ولا شك أنهما يعني مع بعض الأسماء الأخرى كما سيأتينا كالعليم مثلا، وكما مر بنا كالحكيم، لا شك يعني تعطي معاني خاصة من الرصد والرقابة، وأنك فعلا مرصود رصدا عظيما يجعلك إن كان عندك إيمان بهذه المعاني فعلا منضبطا ظاهرا وباطنا. ولذلك نقول باختصار في اسمه اللطيف، يقول الخطابي عليه رحمة الله: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون، كقوله سبحانه: الله لطيف بعباده ويرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يعني فيها إشارة جميلة في الحقيقة، هذه الكلمات الطيبة في التعريف: هو البر بعباده سبحانه وتعالى الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. ثم ساق الآية وكأنها عنوان لهذا التعريف الجميل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطيف قيل هو أيضا الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت، يعني وإن دقت إلى أبعد حد يتخيل، وإن دقت ولطفت وتضاءلت، أي هو لطيف العلم يعني بها وبأسرارها وبكل شيء فيها، كما قال عز وجل عن نفسه: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. انظر إلى هذا الربط العظيم بين هذه المعاني. يقول الشوكاني عليه رحمة الله في فيض القدير: إن الله لطيف، أي لا تخفى عليه خافية، بل يصل علمه إلى كل خفي. سبحان الله، يعني كأن اللطيف من معاني العليم، لكن تزداد دقة وتعمق فتوحي بهذا المعنى الجميل، لا تخفى عليه خافية بل يصل علمه إلى كل خفي، بمعنى إن دق وإن عظم. يقول الإمام السعدي عليه رحمة الله: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. فهو بمعنى، أي اللطيف بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، وبمعنى الرؤوف من منطلق يعني الرحمة بعباده، لطف معهم بعظيم لطفه سبحانه وتعالى. وقال ابن الأعرابي ومحمد بن زياد عليه رحمة الله: اللطيف الذي يوصل إليك أربك، يعني أهدافك، ما تصبو إليه، ما يعني تخطط للوصول إليه، لك يعني فيه مثلا شهوة أو لقلبك له محبة، أنت تصبو إليه. فهو يشير هنا: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق، في رفق. نعم. وقيل: اللطيف هو البر بعباده الذي يرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال الحليمي: هو الذي يريد بعباده الخير واليسر ويفيض لهم أسباب الصلاح والبر. هذا كله من لطف الله تبارك وتعالى بعباده. يقول بعض السلف في إشارة تربوية لكيفية التعبد بهذا المعنى: فأروا الله من أنفسكم خيرا، فأروا الله من أنفسكم خيرا. فهو القائل كتوجيه تربية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لما ننزل هذه الآية على المعاني التي مرت، أنه يعلم تبارك وتعالى الخفايا وما دق منها، ويعلم يعني كل ما هو خفي بكل معاني الكلمة، لا شك حينما تنظر إلى الآية تستشعر أن ما بداخلك كله عند الله واضح كالجلي، كالظاهر، كالمعاين، كيعني الأمر الكبير الذي لا يخفى. إذن لما يكون عندك يقين في هذا المعنى يدفعك هذا إلى الوقوف أدبا مع اسمه اللطيف، وبالتالي تكن حذرا ووجلا، وبالتالي يصل بك المقام إلى الخوف والخشية لاستشعارك عظيم المراقبة للدقيق والجليل والكبير والصغير من باطنك فضلا عن ظاهرك. وهذا معنى من المعاني التربوية العظيمة. أما اسمه الخبير سبحانه وتعالى، يقول الغزالي عليه رحمة الله: الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، يعني كل الأخبار الباطنة مهما بطنت أو مهما خفيت فهي لا تخفى على الله تبارك وتعالى. قال الخطابي: الخبير هو العليم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، كقوله تعالى: فاسأل به خبيرا. أي شيء يخطر لك ببال ضع هذه الآية أمامه: فاسأل به خبيرا. وإن كان بعض التفسير تقول أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخبير يعني الذي يعرف ربه والذي يدل عليه، وبعض التفسير تقول أنه جبريل هو المقصود، يعني وكأن الرسالة لنبينا محمد: إذا بدا لك شيء فاسأل به خبيرا، أي جبريل. لكن في الحقيقة ظاهر النص يشير أن المعنى في حق الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وفي ذات الوقت خبير، أي ببواطن الأمور وما خفي منها. قال ابن جرير في تفسيره عليه رحمة الله في قوله تعالى: نبأني العليم الخبير، العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى. انظر إلى دقة الألفاظ، معاني في الحقيقة في منتهى يعني الوضوح والجلاء. الخبير هو العالم ببواطن الأمور وخفياتها، عالم بما كان وما يكون، لا يفوته من العلم شيء وإن كان صغيرا دقيقا، وهذا لله وحده لا يشارك فيه أحد من خلقه. يعني معرفة الأمور الدقيقة الخفية، أمور البواطن بأكملها، لا يعني يختص بمعرفتها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يشرك بهذا أحد من خلقه سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف في التوجيه التربوي لهذه المعاني والملاحظة أن اسمه الخبير قرن في القرآن كثيرا باسمه العليم والحكيم، وهذه يعني إشارة لطيفة تؤكد يعني على معنى مهم. يعني إذا ربطنا الخبير بالعليم وكذا بالحكيم لا شك أن لكلا المعنيين معنى خاص يؤدي إلى يعني أثار خاصة وعبودية خاصة. فلما توقن أن العليم خبير وأن الحكيم خبير، أو أن الخبير عليم أو أن الخبير حكيم، لا شك هذا يعطي تعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى أكثر مما مضى. نعم. وأشار كثيرا سبحانه وتعالى إلى خبرته بما يعني يعمل عباده. يعني في القرآن في ذكر اسمه الخبير تجد دائما الإشارة إلى علمه بالأقوال والأفعال، يعني السر والعلن، بالغيب والشهادة، بالطاعة والمعصية، بالأمر أيا كان فيه خير أو شر، كل هذا مرصود ومعلوم عن طريق خبرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا يعني انظر لهذا المعنى وقد شمل أمري الدنيا والآخرة، يعني علم مع خبرة، علم مع حكمة لكل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الخفي منها والجلي والدقيق والكبير والعظيم في هذه الدنيا ويوم يلقي المولى تبارك وتعالى. ولذلك إذا قمنا بوضع هذه معاني نصب عيوننا لا شك الناس تعطي إشارات تربوية عالية ورائعة وجميلة. اسمع مثلا يقول وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، كأنها إشارة يا مسلم يا عبد الله، الخبير سبحانه وتعالى يعلم ما كان منك، يعلم ما بدر منك من ذنوب ومعاصي أقوال وأفعال، فاستحي، انكسر، تب إليه، ارجع إليه، تذلل إليه، اطلب العفو والصفح. فأنت حال ذنبك ومعصيتك سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دقيقة أو خفية، عظيمة جلية، لا شك أنها مرصودة. ولذلك إن كان عندك من الإيمان بهذا المعنى شيء دفعك إلى العود الحميد الله تبارك وتعالى والتبرؤ من هذا. قال تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سبحان الله، معنى نقلة نوعية. الأولى كانت يعني بذنوب عباده خبيرا بصيرا، الثانية نقلت إلى يعني معاني الإحسان والتقوى، من أرقى مقامات وأعظم مقامات الدين مقام الإحسان، مقام التقوى. ولذلك انظر إلى المعنى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي من الإحسان والتقوى. فمتى كان منك الإحسان ومتى كانت منك التقوى فهو بها خبير سبحانه وتعالى، يعلمها من ساعة أن دار القلم بها بأمره سبحانه وتعالى، ومن قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة يعلم ما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما سيأتينا في الحديث عن علمه سبحانه وتعالى. نعم. أيضا من المعاني الجميلة التي تلفت النظر فعلا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، تأكيد على هذا المعنى، واتقوا الله عباد الله فإن الله تبارك وتعالى بما تعملون خبيرا. يعني إذا حققتم التقوى فأيضا مرصودة ومراقبة ومسجلة ومحصية عليكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا في ترجمة هذا المعنى العظيم. كذلك من المعاني الجميلة التي وردت وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. حتى في يعني حقيقة الطاعة لله وللرسول قد يظهرها البعض مثلا طمعا، أو مثلا طلبا لمدح أو لثناء أو لمنصب أو لجاه أو لتزويج أو لدنيا، أو مثلا لعلو في الأرض مثلا، أو ليشار إليه بالبنان. سبحان الله، الآية تقول اسمع يا عبد الله إن كانت الطاعة لله ورسوله حقا فهو بها خبير سبحانه وتعالى، وبالتالي ستجازى بالإحسان إحسانا، وإلا فإن كانت لغير الله لأي مأرب آخر مأرب الدنيا فأنت بهذا لا تضر إلا نفسك، والله تبارك وتعالى عنك وعن طاعتك غني سبحانه وتعالى. نعم، يعني في الحقيقة إشارات رائعة من أجملها في الحقيقة، والتي تعطي يعني إشارة إيقاظية للقلب والأحاسيس والمشاعر، لأن البعض قد يغفل عن أمر الآخرة وقد ينشغل عنه. ولذلك تجد القرآن مثلا يتحدث في مقاطع كثيرة عن اليوم الآخر، ويصور ذاك اليوم من خلال القرآن ومن خلال السنة الصحيحة كأنك تراه رأي العين، فتجد إشارة خاصة بهذا المعنى توحي لك أنك فعلا تحت يعني قدرة الخبير سبحانه وتعالى العليم في ذاك اليوم الشديد الرهيب. فتجهز لهذه اللحظات واستعد لهذا الموقف العظيم بأن تري الله تبارك وتعالى من نفسك خيرا، اسمع لتعتبر بهذا المعنى الجميل. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وإيش وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تخيل المعنى الجميل، آية نقرأها كثيرا أو آيات نقرأها نتلوها كثيرا، لكن سبحان الله يعني أولا أشارت إلى عظيم علمه سبحانه وتعالى، ويعني بداية من بعثرة القبور ليوم القيامة ليوم الحشر على الله تبارك وتعالى، ثم إشارة إلى أنه يعلم بكل ما في الصدور يعني وما تكن صدورهم، شوف إلى هذا المعنى الراقي جدا، ثم بعد ذلك تجد الإشارة تشير إلى هذا المعنى العظيم الخبير بما سيكون إليه المآل، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي هو يعلم سبحانه وتعالى بعظيم خبرته من منهم يستحق الجنة ومنهم يستحق العذاب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. نعم، ويكفي أن تسمع هذه الإشارة التربوية التي تجمع بين أمري الدنيا والآخرة، والتي تخبرك عما كان في القرآن على الجملة من أحكام ومن حدود من أوامر ومن نواهي من حلال ومن حرام من قصص وسنن وأمثلة، كل ما جاء في القرآن، ثم تجد كأن هذه الآية تعقب على كل المنهج بما فيه السنة لأنها وحي من الله عز وجل، فترشدك إلى معنى عظيم لتقف متأدبا مع خبر العليم الخبير أو الخبير الحكيم سبحانه وتعالى أو اللطيف الخبير، فتتأدب فتأخذ ماخذ الجد والتطبيق العملي، ولا ينبئك مثل خبير. بماذا؟ هل هذا الإخبار خاص بالآخرة ولا خاص بالدنيا؟ بهما معا، فكل ما نبئنا به من أمور الدنيا وأمور الآخرة هذا عن علم وعن خبرة عظيمة بالدقيق وبالظاهر وبالخفي بالعظيم، ويعني كل ما يخطر لك ببال ربك تبارك وتعالى يعلم هذا وذاك، فلابد أن تكن مصدقا بهذه المعاني الإيمانية لتدفعك إلى الحيطة والحذر والخوف والوجل وإلى العمل بما يعني به أمر والإنتاء عما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر جمعه، إن يعني أردتم المزيد فأراجعوا هذا في يعني كتب الأسماء والصفات، ستجدون مزيد من الكلمات والإشارات التربوية المهمة. يقول الشارح حفظه الله عليه رحمة الله: صفة العلم، وهو لأول مرة يعنون تقريبا عنوان واضح لما سيطرحه من أسئلة، صفة العلم وهي من الصفات الذاتية. يقول في سؤاله: بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طبعا أورد المؤلف شيخ الإسلام هذه الآية يعني في معرض المتن، وهو هنا يذكرها ثم وضع عليها هذا السؤال العظيم، يجيب فيقول: في هذه الآية إثبات علم الله تبارك وتعالى وصفة العلم من الصفات الذاتية التي لا ينفك الباري عنها، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يدخل في الأرض من المياه والكنوز والأموات والبذور والوحوش وغير ذلك، ويعلم أيضا ما يخرج من الأرض من نبات ومعادن ومياه وأموات وأبخرة وغير ذلك، وما ينزل من السماء من ملائكة وأمطار ومصائب وحر وبرد وغير ذلك، وما يعرج فيها من الحفظة والأعمال، وهو معكم أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم. هذه معية إيش تسمى؟ العامة. نعم نعم، وهو معكم أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، فهذه معية العلم والاطلاع والإحاطة، يعني المعية العامة كما قلنا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان، الله حقا في السماء يعني مستوى على عرشه، وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. هذه هي يعني المعية العامة التي تكلمنا فيها وأشرنا إلى أدلتها من القرآن والسنة. في الحقيقة يعني بعد ذلك أورد الشارح كثير من الآيات التي تثبت صفة العلم لله تبارك وتعالى، كقوله مثلا: بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تجد من أول الوقفات عنده فيما يؤخذ من الآيات، تجد السؤال التقليدي أنها تثبت صفة العلم الله تبارك وتعالى. ثم يعني أورد كذلكم من الآيات في هذا الباب: بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ثم يعقب أيضا في وقفاته عن أنها تثبت صفة العلم الله تبارك وتعالى. ثم يقول: بين ما تعرف عن معنى قوله: لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتجده أيضا يشير إلى ما يؤخذ من هذه الآية فيقول: إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله يا إخواني أننا نريد وقفة مهمة جدا جدا جدا في هذه المرحلة من حياتنا، مع اسمه العليم ومع صفته الذاتية العلم، التي إذا نجحنا في فهمها من خلال الدليل السمعي من خلال القرآن والسنة كان لها أبلغ الأثر علينا جميعا، على أقوالنا وعلى أفعالنا، على ظاهرنا وعلى باطننا، لأنها في الحقيقة من الصفات التي هي مدرسة في تأهيل النفوس وتربيتها وإعدادها. وكذلك هذا الاسم له سلطان عظيم جدا على النفس إذا ما استشعرته يعني الدليل السمعي بالقرآن والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم وارضاهم، لا شك يعطي أثر عظيم جدا جدا في الانضباط في ظاهر الإنسان وفي باطنه، في أقواله وفي أفعاله، في كل أحواله حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك يعني نتمنى أن نستصحب هذا الاسم وهذه الصفة تحديدا، لأنهما من المعاني الإيمانية التربوية الراقية التي نحتاجها في حياتنا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك معنا في هذه الليلة مبحث يعني سنحاول الاختصار فيه بقدر الإمكان، لكن نشير إلى معاني مهمة نحن في أمس الحاجة إليها لنرتقي مع هذا الاسم العظيم ومع هذه الصفة العظيمة. فنقول: وبالله التوفيق العليم جل جلاله. ورد هذا يعني الاسم العظيم في القرآن أكثر يعني من 150 مرة، تقريبا حوالي 157 مرة ورد في القرآن يعني طريقة يعني تكاد تختلف من موطن لآخر، لكنها في الحقيقة في كل موطن توحي بمعنى تربوي عظيم. من ذلك قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إشارة إلى عظيم علمه. قال: ربي يعلم القول في السماوات والأرض وهو السميع العليم، يخلق ما يشاء وهو العليم العزيز وهو العليم القدير، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة إن الله عليم خبير، وإن الله قد أحاط بكل شيء علما، وإن الله بكل شيء عليم. آيات كثيرة في الحقيقة تزيد عن 150 آية كما قلنا، فيها إشارات تربوية عظيمة جدا جدا. المعنى في حق الله تبارك وتعالى معنى العليم، لنتربى ولنتعلم، قال ابن جرير عليه رحمة الله في بيان هذا المعنى: أي إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن، والعالم للغيوب دون جميع خلقك. هذا كلام ابن جرير عليه رحمة الله. يقول الخطابي: أي هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، إن الله عليم بذات الصدور. يعني استشهد بالآية، فهذا فعلا استشهاد قوي وطرح رائع. قال السعدي في معنى العليم: العليم هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، بالواجبات والمستحيلات والممكنات، بالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في نونيته: وهو العليم علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. وكذلك يعلم ما يكون غدا، نعم، وما قد كان والموجود في ذا الآن، في هذه اللحظة يعني، نعم. وكذلك أمر لم يكن، لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكاني، نعم، كما نقول في القاعدة: يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون، لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى. وقال الشاعر: علمه قد أحاط بالكون قدما مثل خلق الأرواح والجسمان، نعم. وعليه، اسمع لهذا التوجيه التربوي: فنحن نؤمن أن الله له العلم الشامل التام الكامل سبحانه وتعالى، الذي لا يشبه فيه أحد، فقد تفرد بهذا العلم المحيط بكل شيء، وما عداه مهما بلغ من العلم فعلمه محدود، وفوق كل ذي علم عليم. انظر إلى قوله عن نفسه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وكذلكم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مسألة مهمة جدا، احفظها تزداد بها تأدبا وتزداد بها انضباطا. مراتب العلم الإلهي، يعني طبعا نحن أشرنا إلى سعة العلم وشمولية العلم وقدم العلم، ويعني إحاطة هذا العلم بكل مكان وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولكن انظر إلى بعض التفصيل الذي يعطيك أفاق أوسع ويعطيك إشارات تربوية أوقع في نفسك بإذن الله تبارك وتعالى. يقول بعض السلف: مراتب العلم الإلهي، أولا، وهذه أول مرتبة، علم التقدير، علم التقدير أو علم الغيب، يعني بمعنى آخر وهو سر الله في خلقه، وهذا لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا ما سيكون، حتى قيل أنه يعلم من هم أهل الجنة تحديدا ومن هم أهل النار تحديدا قبل أن يخلق الخلاق بخمسين ألف سنة. طبعا لا يطلع على هذا العلم أحدا إلا من ارتضى من رسول، قد يطلعه على بعض يعني هذه الأشياء وليس كل هذه الأشياء. وهذا العلم هو الذي قدره في الأزل، ولا نملك مفاتيحه، أو قل بصريح العبارة: ولا يملك مفاتيحه إلا هو سبحانه وتعالى وحده. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. انظر إلى هذا الجمع في هذا الموطن، هذه مهمة، لأن الخبير مع العليم كما قلنا الظاهر والباطن والخفي والجلي والدقيق والعظيم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، نعم. ثانيا من هذه الأنواع علمه سبحانه وتعالى بالأشياء وهي في اللوح المحفوظ، يعني هو علمها قبل أن تكتب في اللوح المحفوظ، ثم هو يعلمها وهي في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. فهو كتب كل شيء في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني علمه قبل أن يكتب وقبل أن يكون في اللوح، ثم هو يعلمه في اللوح كما هو كما أمر به وكتب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن واضحة وجلية، أي علمها قبل أن يكتبها أو علمها قبل أن يكتبها، ثم يعلمها وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى. ثالثا، علمه سبحانه وتعالى بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه، يعني علمه قبل أن يكتب، ثم علمه بعد أن كتب في اللوح المحفوظ، ثم يعلمه حال كونه وتصنيعه وتنفيذه. يعني انظر إلى دقة الوصف للسلف، وصف دقيق جدا. إيش الدليل على هذا؟ قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يعني حال تنفيذ الشيء، تصنيع الشيء، خلق الشيء، هو يعلمه أيضا على نحو ما علمه قبل الكتابة وهو في اللوح مكتوب. يعلم ما يلد في الأرض حال ولوجه، صح؟ طيب قبل أن يلج كان يعلمه ولا لا؟ يعلمه قبل أن يكتب ثم وهو مكتوب. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. نعم، أي يعلم أيضا الأشياء حال وقوعها وكيف تقع مع ما سبق من علمه بها قبل أن يخلقها وهي في الكتاب مسطورة. نعم. رابعا، علمه سبحانه وتعالى بالشيء بعد كونه، قبل أن يكتب، بعد أن كتب، حال خلقته وتصنيعه وتنفيذه، هذا كله يعلمه. ثم بعد أن يفرغ منه يعلمه أيضا سبحانه وتعالى نحو الذي يعني انتهى إليه كما يعني هو معلوم. من ذلك: وهو الذي يتوفاكم بالليل، اسمع، ويعلم ما جرحتم، خلاص جرحتم، فعل ماضي، ماشي، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. هذا يعني وقع، السر والجهر يعني موجود في صدرك، ولكن وقع، إذا كان جهر فقد خرج، وإذا كان سر فقد كتم فيه، فيعلمه بعد كونه في سرك. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يرد إلى المكتوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقد جمعها سبحانه وتعالى في قوله تعالى، أي هذه العلوم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه أنواع العلوم تقريبا. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وهما عنده سواء، وليس هذا لأحد إلا له وحده سبحانه وتعالى. تحذير شديد: فمن نزعه فيه، يعني في أنواع هذه العلوم وخصوصا علم التقدير أو علم الغيب أو ما في الصدور أو علم البواطن كما أشرنا، فمن نزعه فيه بادعاء علم ما سيكون رجما بالغيب فقد أعظم على الله الفرية. فعن عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: من زعم أنه يعلم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. انظر إلى فهم عائشة رضي الله عنها. من زعم، يعني تقصد من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، فقد أعظم على الله الفرية، الكذبة. نعم، افترى على الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيانا يبعثون. لكن ضع يعني أمامها: إلا من ارتضى، إنه إيش الآية تقول؟ لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من الرسول، يعني لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وعليه نقول: فاحذر وكذلكم حذر من تعرف ومن لا تعرف من العرافين والدجالين والمشعوذين الذين يزعمون أنهم يعرفون ما كان أو يدعون علم ما سيكون. وكذلك حذر واحذر أنت من حظك اليوم وأنت والنجوم، كل هذا من الخبل ويوقع في الشرك والعياذ بالله تعالى، لأن هذا من خصائص الربوبية لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعم، من ذهب إلى كاهن أو عراف كما في الحديث وصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق نعيد التحذير مرة أخرى بشيء من التركيز لأهمية الموضوع. نحذر الأحبة الذين يعملون في العلاج بالرقى الشرعية من خلال القرآن أن يعني يقعوا فريسة سهلة لشياطين الجن والإنس الذين يعني أشاعوا وخصوصا في هذه الأيام أن الاستعانة بالجن في الخير مثلا أو في المعروف كما يزعمون كالعلاج مثلا والكشف عن الأثار وما شابه ذلك جائزة، هذا كلام باطل ومن أبطل الباطل، وهذا لا يجوز وهذا لا يصح، والجن يتلون ويكذب وهو يرانا من حيث لا نراه كما تعرفون هذا من القرآن أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، ولذلك هم يتلونون ويكذبون لقاعنا في الشر وفي المنكر وفي الاعتقادات الفاسدة والشركية والعياذ بالله تعالى. فنقول لإخواني الأحب الذين يعلمون غلقوا هذا الباب ولا تخاطبوا الجني بحال من الأحوال إلا أخرج عدو الله وتقرؤون الكلمات الثابتة سواء من القرآن أو الأحاديث النبوية فقط، ولا يعني تفتحوا معه الحوار لأنه قد يستدرجكم إلى ما لا يحمد عقباه. وكم من يعني جني استدرج بعض الطيبين والملتزمين فوقعهم فيما لا يحمد عقباه. نعم. إذن بهذه يعني المقدمة البسيطة نصل إلى أن الله تبارك وتعالى له علم عظيم شامل محيط تام كامل، هو مصدر العلوم سبحانه وتعالى ووهب العلوم لمن شاء بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى، فما بلغ الخلق لن يستطيع يعني من العلم الحصول على علم شيء من العلوم إلا بأمره سبحانه وتعالى وإذنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني مهما بلغوا لا يستطيعون أن يزيدوا عليه شيء، والذي حصله أيضا إلا بعلمه هو سبحانه وتعالى وبما يعني قدره. وحتى أنبياءه ورسله هو الذي علمهم وهو الذي يعني امتن عليهم بالقدر الذي اختار لهم، وأن القرآن يشير إلى هذه القضية صراحة بجلاء كما في قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه عن يوسف عليه السلام، ما الذي علمه؟ هو الله عز وجل، وفوق كل ذي علم عليم. إذن أي إنسان سواء من الأنبياء من الرسل من أتباعهم حصل علما فهذا من علم الله تبارك وتعالى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقل ربي زدني علما. إذن من الذي يعطي ويزيد فيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وما أتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الكثير عند من؟ عند الله عز وجل. نقول وما أنفقه سبحانه وتعالى من علوم يعني إلى أن تقوم الساعة في الحقيقة قليل من كثير، ولا يعني يذكر في جنب ما عنده من علوم سبحانه وتعالى، يعني ما امتن به على عباده سواء الأنبياء الصلاح الأتقياء العلماء هو بالنسبة لما عنده قليل، وما أتيت من العلم إلا قليلا. لو استعرضنا قصة موسى مع الخضر وكيف كان التوجيه المبارك لموسى عليه السلام الخضر، ما علمي وعلمك وعلم سائر الخلق في جنب علم الله إلا كما انتقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، كان العصفور على طرف السفينة نقر في البحر نقرة، فأراد الخضر أن يوجه هذه النصيحة لموسى عليه السلام، فكل العلوم التي مع جميع الخلق ومع الخضر ومع موسى في جنب علم الله لا تساوي هذه النقرة التي نقر هذا العصفور من البحر. نعم. والفارق كبير ولا وجه للمقارنة بين علم الله عز وجل وعلم الخلاق. علم الخلق يعتريه نقص وجهل ونسيان، فالإنسان لم يكن يعلم ثم علمه الله، يعني زي ما تولدش عالم ثم علم. نعم. علمه بعض الأشياء وجهل يعني الكثير، بل الكثير جدا عما علمه، ثم يطرأ على هذا الذي تعلم إيش؟ النسيان لكبر إلى آخره، أو لعجز أو عارض إلى آخره. والكمال لله وحده سبحانه وتعالى، فعلمه سبحانه وتعالى عظيم شامل محيط قديم، فهو بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلى آخر هذه الآيات. وهذا العلم أزلي فالأول سبحانه وتعالى بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وهذا العلم لا يطرأ عليه نسيان بأي حال الأحوال، وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى. الشاهد من هذه المقدمة آثار الإيمان باسمه العليم التي ينبغي أن نتعبد بها إليه سبحانه وتعالى في أرض الواقع لنتعلم. أولا نقول لا شك أن من أيقن بسعة علم الله عز وجل بكل شيء مع سمعه وبصره ورقابته وإحاطته مع حكمته وقدرته وقوته وقيوميته سيزداد لله تعظيما وإجلالا وتوقيرا وتقديرا وانكسارا وحياء وخشية وخوفا ورجاء واستقامة على أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لشعوره العام بالمراقبة والرصد الشديد. ثانيا من أعظم الآثار زيادة الإيمان واليقين في القلب. ثالثا الثقة والثبات، فمن علم يعني بعلم الله بأعدائه وأوليائه وإحاطته بهم يعني جميعا فلا يخشى منهم لكونه يركن إلى العليم الخبير، والله أعلم بأعدائكم بما يمكرون ويكيدون ويخططون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إذن هذا يعطيك ثقة أنك في مأمن بالله تبارك وتعالى. ثالثا من الأمور المهمة جدا التعبد له سبحانه وتعالى بطلب العلم، هذا من الأثار المهمة جدا التي ينبغي أن تفهم جيدا كيف تتعبد عز وجل بطلب العلم. أولا قالوا هذا بالأخذ يعني بالأسباب لتحصيل العلم الشرعي من منبعه من عند الله تبارك وتعالى. أولا بالدعاء، قال تعالى قل رب زدني علما، ولكن مش دعاء وانت قاعد قل رب علمني وانت محلك سر مثلا لا تاخذ بأسباب، لا قل رب زدني علما، خذ بالأسباب من بذل جهد ووقت ومال وطلب وترحال إلى آخره. نعم. ثانيا تقوى الله عز وجل، فمن حقق التقوى يعني فتحت له مفاتح العلم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، وهذا علم فضل تبارك وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني من تقوى الله ستلج إلى هذا الباب العظيم. الحرص أيضا على يعني الصبر في الطلب مع التواضع والرفق وحسن الأدب والسلوك مع العلماء وطلاب العلم، مع حسن الاختيار لمن يعني تطلب منه العلم. أيضا من هذه الأسباب توظيف الجهود والطاقات والأوقات، التوظيف الصحيح عشان ما تكونش مبعثرة الجهود وغير مركزة وغير دقيقة، مع الشمولية والتوازي لتحقيق التوازن في الطلب وترتيب الأولويات، الاهتمام بالكتابة والتدوين، فقيد العلم بالكتابة بالقلم. في الحقيقة نرى تقصير شديد عند إخواني في هذه المسألة، يعني قل من يكتب، والكتابة يا إخواني تثبت العلم، قيدوا العلم بالكتابة. نعم. مع التركيز على الحفظ، فمن حفظ المتون كما يقولون حاز إيش العلوم أو الفنون، ولذلك الأئمة كانوا يعني يجتهدون في الحفظ. حفظ كان في الحقيقة يعني فوق الوصف، يعني لو لو لو نظرنا إلى بعض الأمثلة ودققنا فيها لوجدنا أن الذاكرة كانت عجيبة جدا. الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث، مليون حديث حفظ في الذاكرة. احنا يعني الواحد لو قاعد كده في الكمبيوتر بتاعه تحط فيه مليون حديث ممكن يهنك زي ما بيقول، تخيل. فالإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث وهذا ثابت ولا تعليق فيه. نعم. أبو زرعة قال أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الناس قل هو الله أحد. إيه رأيكم 100,000 حديث يكررها زي ما أنت دايت تقرأ قل هو الله أحد؟ أملى أبو داود عليه رحمة الله 40,000 حديث من ذاكرته في مجلس، قعد كده قعد وعمال يملي بس من الذاكرة 40,000 حديث، تخيل قوة حفظ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا من الأمور المهمة في هذا الصدد العمل بهذا العلم وإلا ارتحل، وهذا من الأمور المهمة تأمرون الناس بالبر إلى آخر هذه المعاني. حديث الرجل الذي يلقى في النار فتنطلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، عنده علم يقول الناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يوم المعروف عن المنكر، لكن لا يأتي المعروف ولا يترك المنكر كما في تفسير الحديث. قال بعض السلف إن أحدث الله لك علما فأحدث أنت له عبادة، على طول أي حاجة تعلمها طبقها على طول بالفهم الصحيح. وقال الفضيل لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان علما. بص، ممكن تتعلم المسألة وتحفظها، بس طالما ما طبقتهاش فأنت جاهل، تقوم بتطبيقها تكون بهذا عالما بها كما ينبغي. فهي تحرك طلب العلم، يعني كما أنت تعلم ضرورة شرعية ملحة، واجب شرعي كما يعني بين ذلك صلى الله عليه وصحبه وسلم في كثير من الأحاديث. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني وخصوصا في وقت الغربة وكثرة الجهالة وكثرة المناهج الباطلة العفنة التي يعني دأبت على التشكيك والطعن وليع النصوص والأدلة لهوى أو لمرض في النفوس أو ما شابه ذلك. هذا كله يحتاج إلى يعني من يعرف العلم الشرعي ليستطيع المنافحة والدفاع عن هذا الدين. نعم، انتشار المذاهب الهدامة والنحل الباطلة أيضا يدفعك إلى أن تهتم لترد يعني الشيعة والصوفية والخوارج والمعتزلة والمرجئة والبهائية والقديانية إلى آخر هذه الأفكار الموجودة. من سيرد عليها إن لم تكن طالبا للعلم مجتهدا، يعني يعلم أهمية الدليل وفهم الفهم الصحيح. نعم، كذلك انتشار الصحوة يحتاج إلى علم لتضبط وتوظف التوظيف الصحيح. من أسباب أن العلم ضرورة شرعية وواجب شرعي القاعدة المشهورة التي تقول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لتصحيح المعتقد ولتصحيح العبادات يعني فهم الأحكام والحدود والأوامر والنواهي إلى آخره. نعم، طبعا العلم منه العيني ومنه الكفائي. العيني هو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي يتعين عليه فعله إلا به، كأركان الإسلام والإيمان ونحو ذلك، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته إلى آخره. الكفائي وهو تحصيل ما لابد للناس منه في قامة أمور دينهم ودنياهم، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، كما يعني أشرنا علم المواريث وما شابه ذلك، هذه أمور يحتاجها الناس لكن هي من الواجبات الكفائية. لكن نحن قلنا ولو تذكرون الكفائي أفضل من العين. لماذا؟ لأن العين يسقط عني أنا شخصيا، أما الكفائي فأسقطه عن نفسي وعن أخواني، وهذا زيادة فضل من العلوم ما هو مستحب، هو التبحر في أصول الأدلة والبحث في المسائل الزائدة عن العيني والكفائي. يعني لا شك هذا أمر طيب ومطلوب، وخصوصا في مراحل الغربة للتنقيب عن الأدلة وعن الشواهد للرد على المخالفين. ومن أسباب كون العلم ضرورة شرعية تحقيق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فهذه أمور يعني في غاية الأهمية. نعم، يكفي أنك بالعلم ستتميز، وهذا يدفعك إلى الحرص عليه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، به ترفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه كلها معاني للترغيب. بطلبك العلم يسهل لك الطريق إلى الجنة، كما صح عن نبينا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. استمرار العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو علم ينتفع به، يعني كأنك أنت الذي تعمل، حينما يعمل الناس بما علمتهم أنت أو بما تركت أنت من علم، سواء مكتوب أو مقروء مسموع يعني أو ما شابه ذلك، أو علم به آخر فنادى به في الناس، فهذا كله في موازين حسناتك. طبعا يكفي أنك ستنال الفضل، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فهي تحرك. نختم بنصيحة رائعة جدا وجميلة لإمام العلماء من صحب الكرام، والذي زقيا بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل: يحشر العلماء يوم القيامة يتقدمهم معاذ بن جبل برتوة حجر، يعني أمامهم بمسافة رمية حجر أقوى ما يكون الإنسان. من أراد الفقه فليأتي معاذا، هذا حديث عمر: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، كان وعاء من وعية العلم رضي الله عنه وارضاه. يقول في وصيته لطلاب العلم معه، في الحقيقة وصية تكتب مش بماء الذهب، بما هو أغلى من الذهب، يعني تكفي لتحفيزك ولحثك على المضي في طلب العلم. قال رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة، وبذله لأهله قربة، به يعرف الله عز وجل ويعبد، وبه يوحد، وبه يعرف الحلال من الحرام، وتوصل الأرحام، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة، يقتدى بهم أو يقتدي بهم أدلة الخير، نعم تقتفى آثارهم وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها. والعلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة للأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام. وهو أي العلم إمام للعمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فاللهم اجعلنا من السعداء الذين يطلبون العلم ابتغاء مرضاتك. وأخيرا احذر عند الطلب من الذنوب والمعاصي من الصغائر والكبائر على السواء، في عقبة خطيرة في طريق تحصيل العلم. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فارشدني لترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يعطى لعاصم. وبالذلك قال: احذر أشد الحذر الكبر والرياء والسمعة وطلب العلم للدنيا، وحذر الجدل العقيم والمراء، احذر الغرور والعجب، وكذلك حذر تتبع ذلات العلماء وتجريحهم، إياك والحياء المذموم الذي قد يصدك عن طلب العلم. إلجأ إلى الله تبارك وتعالى معترفا بفقرك وحاجتك إلى العلم، معترفا أنه هو المصدر الوحيد لنيل العلوم، وقل ربي زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. اللهم إني استخيرك بعلمك، اللهم فقهني في الدين. يعني هذه معاني إيمانية جميلة، استحضرها وأنت موقن أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. نعتذر عن الإجابة عن الأسئلة للارتباط بموعد مهم جدا، فسامحوني ونجيب على الأسئلة في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.